المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. الشرح السرح في اللغة التباعد. كده تكتب السبح في اللغة التباعد ومعنى سبح الله تعالى السبح في مجلة السبح في اللغة التباعد ومعنى سبح الله أي بعده ونزهه عما لا يليق به. حكي لنا اليوم قصة عجيبة نحكي لنا يا مدام حتى تشوفوا من الحالة نحن فيها يعني نسل الذين يسمون المشايخ. ويحكي الشيخ على أنه أنا من 40 سنة اليوم كان يقولنا أنا منذ 40 سنة لما كنت في الشام قلت لكم يا شيخ بس نرجع نعيد الفائدة. فأنا لما يجتمع المشايخ بعد خطبة الجمعة من اليهود عبدة عزيرا فازدادوا كفرا إلى كفرهم. الشيخ قوله جحد أي أنكر. وأما عزير فهو رجل من الصالحين وقد قال بعض الفقهاء بنبوته. قال رحمه الله وآمن به بعض أهل الكتاب اليهود والنصارى كعبد الله بن سلام عالم اليهود بالمدينة وأصحمة النجاشي ملك الحبشة وكان نصرانيا. الشرح أن من الذين آمنوا من أهل الكتاب عالم اليهود بالمدينة عبد الله بن سلام وهو من المبشرين بالجنة. ليش اسمهم أهل الكتاب اليهود والنصارى؟ لأنهم ينتسبون انتسابا للتوراة والإنجيل. مهمة هاي المعلومة لأن بعض الجهال شو بيقولوا لو منهم مسلمين ما كان قال عنهم أهل الكتاب والقرآن. كيف عم تقول عنهم كفار هن أهل الكتاب؟ هيك بعض الجهال بيقولوا. ماذا يقال لهم؟ قال الله تعالى قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله. يعني الله سماهم أهل الكتاب شو سماهم؟ كافرين. أي لأنهم ينتسبون انتسابا للتوراة والإنجيل. وإلا التوراة والإنجيل الأصلي منه موجود. أما النجاشي الذي عاش بعد إسلامه 7 سنوات فصار صالحا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات قال مات اليوم رجل صالح مع أنه ظاهرا ما تقبل الرسول. فقوموا فصلوا على أخيكم أصحما رواه البخاري. كان رجلا صالحا. أما بالفيلم اللي بسموه فيلم الرسالة أظن كلكم شفتوه ما بيحطوا عنه أنه أسلم بيحطوه حامل الصليب بيحطوه رسم خط بالأرض قال له ما بين ديننا ودينكم إلا كما بين هذا الخط أنه أنتم من هون ونحن من هون. ما بيحطوا أنه أسلم. وهذا قال شو وافق عليه جماعة من العلماء بالمصر وبليبيا وأنه عزام خرجوه يعني هذا الفيلم. وشو بيقولوا فيه إذا بتتذكروا واحد بيقول له ماذا يقول نبيكم فبيقول له الله موجود في كل مكان. على عزامهم هذا خرجوه مشايخ. هذا دليل انه ما بقى فيه مثل الاول. عم بطلب من الشيخ انه يقرينا بالنحو وقال لي عم يسأل بيقول لي انه انتم ما درسوكم بالازهر معناه الكلام. قلت له كانوا يعطونا بالازهر الجامعه 12 صفحه نحو بالسنه كلها الدكتور اذا دهلت وعليه التلميذ يحذف لنا منه. هذا الكلام يقال لبيان الواقع حتى لا يظن الشخص انه اذا واحد مع شهادة ازهر وصار عالم. انا عم بحكي لكم تخرجت بسنة 79 يعني هلا الله اعلم شو صار بعد من هذاك الوقت لهلا. وعندنا واحد من الدكاترة مرة عم يشرح لنا على زعمه قال ان النبي شبه الله بالقمر ولم يشبهه بالشمس لان الشمس تزعج اذا واحد نظر اليها ينزعج. دكتور اسمه كلية الشريعة اسمها محل ما نحن والقاعة من يد ما بيسمح لنا نحكي دشرنا من الصف لما كنا بدنا نحكي. هذا ما يقال له الازهر. فما بقى يخرج علماء الازهر. قال لي الشيخ هذا ينبغي بيانه للناس لانه بعض الناس بيجيبوا له هذا خريج ازهر انه خلص انتهى الوضع. فقلت له مولانا العلم اللي نحن تعلمنا منك اخذنا مش انه. قال لي وماذا اعطاكم في الفقه؟ قلت له اعطيك مثالا حتى تعرف شو بيعملوا بالتلميذ. قلت له اعطونا ابوابا متفرقه ما بيعطونا بالترتيب مثل عاده العلماء الاول اللي بتعمل خلصوا مثل ما الشيخ يعلمنا. بعدين بالسنه اللي اخذنا فيها ما يسمى الفقه المقارن يعني ناخذ فيها المذاهب. تعرف شو كان يقول لنا الدكتور بالامتحان؟ كان يقولنا اذكر ما قاله الأئمة الأربعة في هذه المسألة ثم رجح ما تراه مناسبا. قلت له يا شيخنا إذا التلميذ اللي هو طالب عم بيقول سؤال الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد، بعدين بيطلع هيك بيقول أنا هرجح بين الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد، يعني ها هم رجال ونحن رجال، هذه الكلمة اللي بيقولها بعض الناس، حيقول مثل ما أنا هن بيقولوا أنا عم رجح بين أخوينهم، يعني عزام بفكر إنه مستوى فهمه صار عندهم. شو بيطلع هذا إذا كان جاهل؟ بيطلع منفوخ، بيقول أنا برجح، يعني إذا لم يعجبني بقول هذا الشافعي قوله ما مناسب ما عجبني، أنا برجح قول ثاني. فقال الشيخ قال لي ينبغي بيان هذا الحال لبعض الناس الذين يأتيهم أناس يقولون هؤلاء تخرجوا من الأزهر حتى يعرفوا حال هؤلاء. نحن كلية الشريعة بسموها هون وش منها بسموها كلية أصول الدين، شو حاطين عليها على الباب؟ قاعة الإمام محمد عبده. محمد عبده إمام الماسونية كان بزمانه، ذهب 60 مرة إلى لندن وباريس وما راح ولا مرة لمكة والمدينة، كان شيخ الماسونية رجل ضال، هو الذي أفسد الأزهر يقول عنه بعض العلماء. شو حاطين له؟ حاطين له قاعة الإمام محمد عبده. شو بيتخرج من هناك؟ إذا كان دسه الآن في الكتب التي تدرس في الأزهر دس تحريم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والتبرك به في بعض الكتب، شو بيطلع الواحد من هناك إذا أخذ من هذا؟ وكنت أرى من يأتي من الكويت لا أعرفه إلا وقت الامتحان بالنظر ويأخذ علامات ويتخرج مثل ما نحن درسنا وحضرنا محاضرات ونحن درسنا وسهرنا الليل، ما معنى هذا؟ كون يشتري الأسئلة هذا الطالب الكويتي لأنه ما هو مصاري، هذا يكون عالما، هذا بيطلع مفتي بيطلع من أهل العلم، ما بيطلع حتى لو درس مثل ما نحن عملنا، إذا لم يكن درس عند أهل العلم مثل الشيخ وين هذا بده يميز بين الحق والباطل ويعرف هذا صحيح وهذا فاسد؟ بعدين بكلية الشريعة بكل سنين ما بدرسوا العقيدة كل سنين، لأنه عزعموا من هاي الشريعة أنه هذا عم يتخصص بالفقه، يعني درسونا قانون من مصر قوانين مصرية بما بدرسوا المحامين درسونا، هذا لا يتخرج عالما. فما ينغر الواحد فلان معه شهادة فلان معه دكتوراه، العبرة بأنه يكون تلقى العلم من أهل المعرفة وأنه يكون دين حتى يعلم الناس حتى يوثق به أنه يعلم الناس. لكن اليوم أكثر الناس انخدعوا بالمظاهر. سمعتوا عن هذا الشيخ اللي طلع على الأم بي أن هو قاضي هون ببيروت، قال له أن النصراني سألوه عن زواج المسلمة من النصراني، قال له إذا كان المسيحي يحترم دين المسلمة فينا نزوجها منها. الشيخ عبد الله أرسل له شيخا من جماعتنا قال له بينك وبينه تنصحه، نحن نريد له النصيحة. فقال له أنا جئت أنصحك لله تعالى، بيني وبينك ما في حدا قاعد معنا، هذا الكلام الذي قلته كفر، هذا تكذيب للقرآن، هو بيعرف الآية قاضي بيعرف الآية. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. قال له يا شيخ أنا أصدق إذا احترم دينها يعني إذا صار مسلم. هذا حتى يغطي على ما قال، مين بيكون أصله هيك؟ لما لم يقل هذا؟ هذا للمداهنة فعله، بس هذا اللي بداهن في مثل هذا يخسر يخسر كثير، إن مات على هذا الحال إلى جهنم وبئس المصير ما تراجع. قال المؤلف رحمه الله والمبدأ الإسلامي الجامع لجميع أهل الإسلام عبادة الله وحده. الشرح المبدأ وهي الأساس الجامع لجميع أهل الإسلام من لدن آدم إلى يوم القيامة هو الإيمان بالله وحده، ثم هؤلاء لا يصح إيمانهم إلا أن يؤمنوا بنبي عصرهم، يعني في شيء جامع بين جميع المؤمنين وهو الإيمان بالله وحده. جميع المؤمنين من لدن آدم إلى سيدنا محمد يؤمنون بأن الله واحد لا يشبه شيئا ووحده خلق الأجسام وخلق الأعمال. إنما كل واحد في عصر النبي شو بده يعمل؟ بده يؤمن بالنبي الذي هو كان في عصره. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أكرمنا برؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واعصمنا من الكفر والذنوب ما أحييتنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نهلل 3 مرات لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم كان في واحد عم يسأل للشيخ عبد الله عن مسألة صار عليها ضجة كثير من الأيام، بس عارفكم شو قال له؟ سألوا أنه إذا وحدة امرأة عندها ولد عمره 7 سنين مميز ضربها لأمه، قال له نحن كنا نعتقد أنه لا يجوز لها أن تدعو عليه لأن هذا صغير منه مفسد في الأرض يسرق مال هذا ويضرب هذا، إنما عمل التصرف مع أمه. فقال له الشيخ ليس لها أن تدعو عليه إنما لها أن تؤدبه، بس لأنه صار ضجة عليها كثير. أنا قلت بدي أقول لكم شو سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام قال سيد الشهداء حمزة، ليس معناه لا يوجد من هو أفضل منه. الرسول قال حمزة، ماذا تقول حمزة؟ الرسول قال سيد الشهداء حمزة، شو من هو سيد الشهداء حمزة؟ الرسول سيد العالمين، سيد الشهداء والأولياء والأنبياء صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول قال سيد الشهداء حمزة ورجل قال كلمة حق عند سلطان جائر فقتله، هكذا قال الرسول. وين حاطط الصورة؟ بيجي شباب الحمام برا؟ يجوز؟ لا ما بعرف. قطعوا للباب لجوا ولا برا؟ لا لا ذكرني يا ابو صالح. هو ذاكرته ضعيف كثير صاير. إذا ما عرفت شو بيعطوا بدون؟ شو بيعطوا بدون المسؤولين؟ ما بعرف. يقولون الدين لا شيء. يقولون يعني أزعموا أنه هني الدين لله، لا يعتقدون بأي دين، لا الإسلام ولا يكون النصرانية ولا غيره. يعني ما بيعتقدوا أن الإسلام هو الدين الصحيح، ولا بيعتقدوا أنه فيه نصرانية ولا يهودية، لا يعتقدون بصحة الإسلام ولا بغيره ولا بغيره. قلنا أرسل ليلا بلفظ التأكيد تقليل مدة الإسراء فإنه أسري به في بعض الليل من مكة إلى الشام، يعني هو الإسراء بالليل. وإذا واحد سأل ليش الذي أسرى بعبده ليلا، هو الإسراء بالليل، هذا تأكيد أنه كان في جزء من الليل، وعنه المسافة طويلة كثير كيف أطاعها في جزء من الليل؟ معجزة في نحو ثلث الليل أقل بيكون في المعراج، إسراء المعراج. وأما المسجد الحرام فهو هذا الذي بمكة. السلام عليكم. وعليكم السلام. بلاش كسرة. لا مقدر. أسرع عليك شيء مفيد إن شاء الله تحصلينه. وأما المسجد الحرام فهو هذا الذي بمكة. أضع على الكراسة لما بلش الشتاء والرطوبة هم هم هم هم على الشيخ حفظ الصحة أمر مهم. أما المسجد الحرام فهو هذا الذي بمكة فقد سمي بذلك لحرمته، أي لشرفه على سائر المساجد. شوفوا قديش بهالنص صفحة تقريبا أو صحيفة قديش فيها فوائد، شو عدد سبحانه، شو هو السبح، ليش قال بعبده، ليش قال ليلى، ليش سمي المسجد الحرام المسجد الحرام، لشرفه على سائر المساجد لأنه خص بأحكام ليست لغيره بس سؤال عن المسجد. بطلع تصلي بمسجد دار القمر، الإمام في ستار حاطين للنساء، صلي ورا ستار، ما تصلي معهم جماعة. لا أصلي معهم ولو مشايخ. بس ما بتمرض يطمئن قلبي مشان بتقولي انا خلص الصلاه اصلي ما بتقولي انا اصلي قبل هو بيقدم لقيته شوي تتاكد انه دخل الوقت؟ ايه ما بيرجع اطلع على نفسي صلي انه منه مكروه اذا استطعت ان تصلي جماعه بتصلي جماعه ليست لغيره ومضاعفه الاجر فيه اكثر مما في غيره ومضاعفة الأجر فيه أكثر مما في غيره إلى أضعاف كثيرة جدا خمسين مليار ضعف الصلاة في المسجد الحرام تضاعف إلى 50 مليار للنساء والرجال يصلي جماعة ويصلي فرادى. خمسين مليار. شوفي كم سفر بتحطي. خمسين وبعدين صار صفر بتعمل. أما المسجد الأقصى. فقد سمي بذلك لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام وأما قوله تعالى الذي باركنا حوله شو حوله حول المسجد الأقصى بر الشام يعني المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وحوله بل الشام يعني كل هذه مباركة قيل لأنه مقر الأنبياء قيل لأنه مقر الأنبياء يعني فيها بركة لأنها مقر الأنبياء وين أكثرهم كانوا هنا في بر الشام قيل لأنه مقر الأنبياء ومهبط الملائكة يعني لما يكون في الأنبياء بركة عظيمة لما يجي جبريل ويتردد غيره من الملائكة على الأنبياء كمان بركات عظيمة ولذلك قال إبراهيم عليه السلام إني ذاهب إلى ربي سيهدين كان هو بالعراق وين راح بر الشام راح فلسطين قال شوف بر الشام فلسطين بر الشام هو لبنان وسوريا والأردن فلسطين بر الشام قال شوف فلسطين فهو راح على بر الشام راح فلسطين فمعناته انه هذا شيء مبارك وميك لما قال اني ذاهب الى ربي سيهدين اي الى حيث وجهني ربي أي إلى حيث وجهني ربي إلى مكان أمرني الله أن أذهب إليه أي إلى بر الشام لأنه عرف بتعريف الله إياه. أن الشام مهبط الرحمات، أن الشام مهبط الرحمات، وأن أكثر الوحي يكون بالشام، وأن أكثر الوحي يكون بالشام، وأن أكثر الأنبياء أن الله تعالى عرفه أنه بتوجهه إلى هناك يكون توجه إلى هذه الأرض المباركة اللي فيها أكثر الأنبياء أكثر الوحي مهبط الرحمات، وأن أكثر الأنبياء كانوا بها، وأن أكثر الأنبياء كانوا بها. ولأن فلسطين ليست تحت حكم النمرود، ولأن فلسطين ليست تحت حكم النمرود النمرود فيستطيع أن يعبد الله فيها من غير تشويش. هو إبراهيم قومه خالفوه، كانوا يعبدون الكواكب يعبدون الأصنام خالفوه. نعم إن شاء الله يعرفون فيما بعد. فيستطيع أن يعبد الله فيها من غير تشويش من غير أذى يلحقه في ذلك الوقت، في ذلك الوقت انتقل إبراهيم من بلده العراق إلى فلسطين. انتقل إبراهيم عليه السلام من بلده العراق إلى فلسطين، ثم بعد زمان ذهب إلى مكة، ثم بعد زمان ذهب إلى مكة. ترك هناك سريته هاجر، ترك هناك سريته هاجر من عطاياها زوجته هي أعطته سريته هاجر، ترك الملك اليمين يعني التي ملكها فتحل له بملك اليمين من غير عقد نكاح، تحل له فيجوز أن يجامعها لتخذها فراشا. وولدت له هاجر أمين بتكون أم إسماعيل، اسمها سرية ملك يمين. ودعا الله تعالى، ودعا الله تعالى أن يرزق أهل مكة من الثمرات. هو سيدنا إبراهيم سأل الله تعالى أن يرزق أهل مكة من الثمرات، لأنه ما كان فيها هناك ثمرات شجر مثمر وهيك، ما كان فيه حتى النخيل، حتى النخيل ما بعرف النخيل ما بعرف، بس ما كان فيها. فاستجاب الله دعاءهم لأن مكة واد ليس بها زرع، هذا الوقت ما كان فيها زرع، لأن مكة واد ليس بها زرع. فأمر الله جبريل أن ينقل جبل الطائف من بر الشام، إلى هناك أن ينقل جبل الطائف من بر الشام إلى هناك، فقلعه جبريل، يعني من بر الشام أخذ جبريل. جبل الطائف مصيف كبير هذا بصيفه فيه في السعودية، فقلعه جبريل ووضعه هناك. بر الشام مدفون في سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال الشيخ ذهبت الى هناك زرته زمان، يعني قال الشيخ فجعلوا حول قبره سورة بحيث لا يستطيع الشخص ان يرى القبر الا اذا صعد على كتف رجل حتى يراه. امر سيدنا جبريل ان يقلعه الى اين؟ الى جده؟ لا ما رد الى جده، انا قلت له الى هناك على بعد نحو 60 كيلو متر من مكة، هو الآن هناك موجود. الآن هناك هذا الجبل، يعني إذا واحد بيروح بيطلع، إذا مشي من مكة اللي هي صخر مبين صخر أسود وما بيزرع فيها هذا الشجر، مشي إلى جهة الطائف بيعرف تقريبا 60 كيلو بيوصل على محل في ورد من أحلى الورد، هو ورد الطائف إذا بتسمعوا فيه، ورمان من ألذ الرمان، إذا واحد أكله مش مثل الرمان اللي عندنا بتحس فيه مثل بياكله هيك بيبلعه دغري، ومشمش من ألذ المشمش هونيك، مع إنه بعيد نحو 60 كيلو ما فيه مثل صحراء. الآن هناك هذا الجبل فيه عنب من أجود العنب. الآن هناك هذا الجبل فيه عنب من أجود العنب وفيه الرمان وفيه غير ذلك، وهواؤه لطيف جدا، الآن بين مكة والطائف نحو 80 كيلو متر. وهو مصطفى أهل مكة. وهو مصطفى أهل مكة. ذكر ذلك الأزرقي، لأن على الناس حتقولكم ما جبتوا هذا جبل شيل وشكيل أخذوا مكة. ذكر ذلك الأزرقي في كتاب أخبار مكة. وهو كتاب جليل الفوائد. ذكر ذلك الأزرقي في كتاب أخبار مكة وهو كتاب جليل الفوائد. بس الرسول ما راح اصطاف ولا سنة بالطائف لأنه لا يبحث عن التنعم، عشان هيك ما راح صلى الله عليه وسلم. نعم الذهاب إلى هناك للدعوة، بس ما راح اصطاف ولا سنة راح اصطاف. وأما قوله تعالى لنريه من آياتنا، أي ما رأى تلك الليلة من العجائب والآيات التي تدل على قدرة الله. على قدرة الله قبل أن يصل الرسول إلى بيت المقدس مر به جبريل أرض المدينة. وذلك قبل أن يسكن المدينة، قبل الهجرة. جاءه جبريل وهو بمكة ليلا، وهو نائم، ففتح سقف بيته فلم يهبط على النبي ومن معه، فلم يهبط على النبي ومن معه حنور تراب ولا حجر ولا شيء. يعني فتح سقف البيت، سقف البيت سيدنا جبريل، مع انه فتح شقه ما نزل لا تراب ولا حجر. وكان النبي في بيت بنت عمه ام هانئ. بنت عمه ام هانئ كنيه بنت ابي طالب اخت علي. فينا نقول هذا تشريف لام هانئ انه اصبحت الرسول من بيت عبد الله. في بركه لشيء دخل جبريل عنده الرسول عنه. لا في من يمنع الخلوة. هلا حنكمل بعد ما خلص، ما تشغلوا بالحل موجود. في حي يسمى أجياد، أجياد كان هو وعمه حمزة. ايش الحال؟ كان هو وعمه حمزة وجعفر بن أبي طالب ومعطر الرسول عليه الصلاة والسلام وعمه حمزة وجعفر أم هانئ. أربعة وجعفر بن أبي طالب كانوا نائمين. والرسول كان نائما بينهما، بين مين؟ بين حمزة وجعفر. المطلوب واحد يعرف إذا بيقدر يعرف التفصيل. نعم. فأيقظه جبريل ثم ذهب به إلى المسجد الحرام. يعني أخذوا على المسجد الحرام، أخذوا على المسجد الحرام، أخذوا من أجياد على المسجد الحرام، ثم ذهب به إلى المسجد الحرام. طيب ما كانت تشكى على صورته الحقيقية إلا بالمرتين اللي سألتها. بني المسجد الحرام الذي بنى المسجد الحرام. نعم. الكعبة بعرف آدم على قول الملائكة. ثم أركبه على البراق خلفه. أنت مرق معكم بالتالي الإسراء والمعراج واستصعبت علي. قال الشيخ معناه من الدلال. مش تعمل حركة هيك كمان تدلل على اللي بتحبه. مش معناته انه امتنعت ان انا نركب عليها الرسول. لا، هذا من الدلال. ثم اركبه على البراق خلفه وانطلق به فوصلا الى ارض المدينة. فقال له جبريل انزل، فنزل فقال له صل ركعتين، فصلى ركعتين. ثم فعل مثل ذلك بطور سيناء، بطور سيناء حيث كان موسى سمع كلام الله لما كان هناك. لما كان هناك ثم انطلق فوصل إلى مدين، وهي بلد ثم انطلق فوصل إلى مدين وهي بلد نبي الله شعيب، فقال له انزل فصل ركعتين ففعل. ثم فعل مثل ذلك في بيت لحم، ثم فعل مثل ذلك في بيت لحم حيث ولد عيسى ابن مريم عليه السلام. ثم فعل مثل ذلك في بيت لحم حيث ولد عيسى ابن مريم عليه السلام. ولما وصل إلى بيت المقدس، عليكم السلام، ولما وصل إلى بيت المقدس صلى إماما بجميع الأنبياء، صلى إماما بجميع الأنبياء الله تعالى جمعهم له هناك كلهم تشريفا له، بعثهم الله وقد كانوا ماتوا قبل ذلك، بعثهم الله وقد كانوا ماتوا قبل ذلك إلا عيسى، فلم يكن ممن مات، بل كان حيا في السماء، بل كان حيا في السماء. أي سماء هو؟ السماء الثانية. هو ما شاء الله ما شاء الله. نعم. ثم الله تبارك وتعالى زاد نبيه تشريفا عليه الصلاة والسلام، زاد نبيه تشريفا بأن رفع ثمانية من الأنبياء، بأن رفع ثمانية من الأنبياء. هم آدم وعيسى ويحيى ويوسف وإدريس وهارون وموسى وإبراهيم إلى السماوات السبع. تدري شيء أنت عينه؟ فاستقبلوه في السماوات. ثم إن جبريل عليه السلام كان أخذ النبي قبل ذلك ووصل به إلى المسجد الحرام عند الكعبة، عند الكعبة حيث شق صدره صلى الله عليه وسلم من غير أن يحس بألم، هذا خارق للعادة، إنه يشق الصدر من غير أن يحس بالألم خارق للعادة، من غير أن يحس بألم، وغسل بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب، طست يعني نحن نقول طشط، بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغها في صدر النبي صلى الله عليه وسلم حكمة وإيمانا، فأفرغها في صدر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعاده مثلما كان، وذلك كان هذا شيء غير ملموس ومحسوس حكمة، حتى يتحمل مشاهدة عجائب خلق الله، عجائب خلق الله، وكذلك كان شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان صغيرا، فأخرج من قلبه، وكذلك كان شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان صغيرا، وأخرج من قلبه علقة سوداء هي حظ الشيطان من ابن آدم، وأخرج من قلبه علقة سوداء هي حظ الشيطان من ابن آدم حتى يظل طول عمره محفوظا من شر الشيطان، الشيطان مطلق الشيطان. ومن عجائب ما رآه الرسول في الإسراء صلى الله عليه وسلم ما رواه الطبراني والبزار من أنه في أثناء سيره مع جبريل، لأنه في أثناء سيره مع جبريل من مكة إلى بيت المقدس رأى الدنيا بصورة عجوز، ورأى إبليس متنحيا عن الطريق، ليس متنحيا عن الطريق، ورأى المجاهدين في سبيل الله يزرعون ويحصدون في يومين، الله بقى الفتنة. الجهاد نوعان تعرفوا جهاد بالبيان والجهاد بالسلاح. فالذي لا يستطيع الجهاد بالسلاح حركنا العبارة الآن شو كيف هنا خلنا نرى خلنا نرى مستعجل الله لا ما نستعمى أحيانا مصير طب اكتبوا بما أنه قلنا الجانون في جملة كيف حلو على الشيخ على الشيخ قال العلماء الجهاد جهاداني الجهاد جهادان أحدهما الجهاد قال العلماء الجهاد جهادان أحدهما الجهاد بالسنان تعرف يعني السنان ما السلاح السنان